برغم انك بعيد عني بحس انك قريب مني، وليه من الحب تحرمني وانا بهواك؟ انا روحك واحساسك، ومين هيهد اخلاصك؟ في بعدك حبقى ليك ناسك بامر هواك. سلم لي عليك يا عزيز عيني، طمني ببعدك، رسيني يا وحشني الواد، حلفتك اخطر على بالك ونسني بضيفك وخيالك وكاني معاك. سلم لي عليك يا عزيز عيني، طمني ببعدك، رسيني يا وحشني الواد، تكويني وبستناك يا سي باسي، وإحلالي العذاب وياك بدارك وناري، بتكويني وبستناك يا سي باسي، وإحلالي العذاب وياك، وأقول بكرة تداويني. سلم لي عليك يا عزيز عيني، طمني ببعدك، رسيني يا وحشني الواد، حلفتك اخطر على بالك ونسني بضيفك وخيالك وكاني معاك. Let me.